الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنا سوف أخذ رؤوس الأقلام من كتاب لا تحزن في باب السعادة حتى تعيش سعيدا. هو الفصل عنوانه كن سعيدا، أولها الإيمان والعمل الصالح هما سر حياتك الطيبة فاحرص عليهما. مدار السعادة عند المؤمنين هو الإيمان والعمل الصالح، ولهذا تجد القرآن يركز ويعمق هذه الفكرة، الإيمان والعمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سر السعادة أن تؤمن بالله عز وجل وتعمل عملا صالحا، وعليها مدار الفلاح في الدنيا والآخرة والنجاح. فاجعل من أعظم أهدافك في الحياة قبل هدف طبعا الوظيفة، المنصب، الجاه، المال، الابن، هو الإيمان والعمل الصالح. تسأل نفسك كيف أكون مؤمنا، كيف أعمل صالحا، كيف حققت هذه المسألة، هذا مشروعك في الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أطلب العلم والمعرفة وعليك بالقراءة فإنها تذهب الهموم. أوسع الناس هم الذين يتعلمون ويقرؤون ويتدبرون. وقل ربي زدني علما، أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، تعلم. الإنسان إذا تعلم وجد متعة، وجد انشراحا وفرجة، يفتح الله سبحانه وتعالى عليه ويتسع ذهنه. ولذلك عليك أن تطرد الملل من حياتك بالقراءة النافعة المفيدة. ليست كل القراءة هي نافعة أو مفيدة. كثير من الناس الآن يقرؤون في المجلات والجرائد والدوريات ومواقع الإنترنت، وتجد الواحد عنده يحمل الآيباد والآيفون، وتجده يدخل التويتر والفيسبوك واليوتيوب ويطالع، ولكن بلا نفع ولا فائدة. يبحث عن الهزليات، يبحث عن ساقط القول، يبحث عن قيل وقال، يعلق بنميمة وغيبة. هذه ثقافة ضحلة، ثقافة مذمومة. إننا ندعو إلى العلم النافع، العلم الذي ينفعك في الدنيا والآخرة، العلم الذي يشرح صدرك، العلم الذي يرفع قيمتك، العلم الذي يرضي الله عنك. أنا قلت في تغريدة والذي نفسي بيدي، وهذا أمر معلوم، إنما كتبه الفلاسفة والحكماء والأدباء من آدم عليه السلام إلى الآن لا يعادل جلال آية من كتاب الله، ولا صدقها ولا بركتها ولا نورها ولا أثرها. فعليك أن تقرأ قراءة نافعة مفيدة، يكون الكتاب عندك وشكل قراءتك. لابد أن نرفع في عند الجيل مفهوم القراءة، مشروع القراءة. اقرأوا يا أبنائي ويا بناتي، طالعوا، يكون الكتاب دائما معكم. وحتى لكم أن تستعرضوا الكتاب بهذه وسائل التواصل الاجتماعي، لكن افتح المواقع التي تنفع، مواقع العلماء، مواقع الباحثين، مواقع أهل الرشد، أهل الوعي، أهل العقل، أهل الإدراك، الذين أدركوا عن الله سبحانه وتعالى معنى الوجود وهو الإيمان بالله والعمل الصالح. جدد التوبة واهجر المعاصي لأنها تنغص عليك الحياة. لا، ليس هناك معصوم إلا أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. يحصل من العبد الخطأ، الذنب، لكن عليه أن يبادر مباشرة بالتوبة. إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني تندم وتستغفر وتتوب وتأتي بحسنة تمحوها، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. المعاصي تهدم العقل وتهدم البدن والروح. المعاصي مفسدة، حتى سبب فساد ما في الأرض هو المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قل هو من عند أنفسكم. فما دام أنك تعلم أن هذه المعاصي أثرها على العقل وعلى الجسم وعلى الروح دمار في دمار، فعليك أن تقلع وأن تتوب وأن تأتي بالطاعات وأن تكون عبدا صادقا لله. وأول الطاعات، اسمع مني، الصلوات الخمس. لا عذر لأحد. إذا كانت الصلوات الخمس ليست هي في أول اهتماماتك كل يوم أو مشاريعك، فلا معنى لثقافتك، ولا معنى لحياتك، ولا معنى لعلمك. هذا هو الخسار بعينه. عليك بقراءة القرآن متدبرا وأكثر من ذكر الله عز وجل. لا بد أن يكون عندك حزب وورد في القرآن يومي. لا تقول إذا فرغت أقرأ القرآن، أو إذا انتهيت من مشروع، أو بعد أسبوع، أو كل يوم يكون عندك مثل واجب الصلاة، واجب أن تطالع هذا الكتاب العظيم. يا أخوة، ما هذه الغفلة؟ أنا مرة سألت في التويتر وطلبت من الإخوة قبل شهرين أن نقرأ، شوف وجهين يعني صفحة يعني ورقة وجهين من القرآن، ما تأخذ يعني تستغرق دقيقتين وثلاث دقائق. تصور أن بعضهم أنه يقولنا نعتذر ما استطعنا نواصل، سبحان الله ما تستطيع تواصل وجهين من القرآن، صفحتين من القرآن يوميا، ماذا تريد بحياتك؟ طيب 24 ساعة ماذا تفعل فيها؟ يعني أنك أنت ذا الحين مشغول بمشروع أو بعمل نافع إلى درجة أنك ما تستطيع تقرأ وجهين صفحتين؟ ما هذه الهمم يا أخوة؟ ما هذا الفتور؟ ما يعني ما هذا الضعف والهزال؟ ألا نستحي ونغار على أنفسنا؟ الآن الباحثين غير المسلمين الذين قدموا لنا أسباب المعرفة الدنيوية والصناعات والاختراعات والاكتشافات، الواحد منه يمضي الساعات وهو في المعمل يبحث ويطالع مع العلم أنه لا يرجو ثوابا من الله ولا يخاف عقابا، ومع ذلك تجد الصبر وتجد الإصرار وتجد الجد وتجد المثابرة. ألسنا أولى نحن المسلمين؟ لماذا ما يكون عندنا غيرة إيمانية؟ لماذا ما نحرص؟ لماذا ما نلاحق السير؟ لماذا؟ ثم إنك إذا قرأت صفحتين هذا على أقل تقدير، وإلا أنا أبشركم أن في الشباب من يقرأ جزء ومنهم من يقرأ جزئين ومنهم من يقرأ ثلاثة أجزاء. وجدت شابا من الصومال حفظ القرآن، وجدته في لندن في المركز الإسلامي قبل يمكن 10 أشهر، حفظ القرآن كله يقرأ كل يوم 3 أجزاء، هو إمام المسجد وهو الخطيب وداعية وأستاذ، 3 أجزاء حفظ من الصومال. فقصدي أنه الحمد لله في الناس بركة، لكني أنا أطالب أحد أدنى يكون عندك وجهين صفحتين. اسأل نفسك وأنا أتحدث، هل اليوم أنت فتحت المصحف؟ ما هو عذرك عند الله؟ ألست مسلم؟ أما آمنت بالرسول الله عليه وسلم؟ أما تعتقد أن في جنة وفي نار؟ ماذا عذرك؟ ما فتحت كتاب الله؟ هذا الكتاب ترى لك، الكتاب يخاطبك، الكتاب أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا جميعا. ثم إني أوصي بذكري سبحانه وتعالى، اذكر الله دائما، أولياء الله ترى تعرفهم بذكر الله، ما أقسى الجافي، ما أشد غفلة الساهي اللاهي المعرض عن ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاذكروني أذكركم. حرك شفتيك. يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ويقول عليه الصلاة والسلام، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اذكر الأذكار الشرعية، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بشرى في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم، الحمد لله تملأ الميزان. ميزان من؟ ميزان الله. تقول الحمد لله يمتلئ ميزان الله بها، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض. هنيئا للذاكرين. أحسن إلى الناس بأنواع الإحسان ينشرح صدرك، ابذل المعروف، الكلمة الطيبة، الوقفة الصادقة، الصدقة ولو قليلة، الإصلاح بين الناس، العفو عن زلاتهم، ينشرح صدرك. الله يعوض سبحانه، الله غفور شكور. إذا فعلت الخير عوضك الله، وأنت هنا في الدنيا قبل يعني قبل الآخرة ترى للحسنة ثواب وللحسنة أجر وللحسنة أثر في الدنيا وفي الآخرة. من أثر الحسنة في الدنيا أن الله يزيل همك ويزيل غمك، ولذلك أوسع الناس ترى أوسع الناس صدورا هم أهل الإنفاق وأهل الصدقة وأهل البر وأهل الإحسان إلى الناس. أحسن الآن يا أخي كما قال صلى الله عليه وسلم، الكلمة الطيبة صدقة. تقول كلمة طيبة لجارك، لمن تراه، لمن تلقاه. وقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، وهنا تبسمك حتى مجرد التبسم وهو لا يكلف الإنسان شيء صدقة. إذا تبسمت المسلمين والمؤمنين. كن شجاعا لا وجلا خائفا، فالشجاع منشرح الصدر. اقبل الحياة بشجاعة، ولا تكن خلف الأراجيف مهزوما، مثل كما وصف الله المنافقين، يحسبون كل صيحة عليهم، يعني خافوا من كل شيء، يتوقعون. حتى بعض الناس يصدق الشائعات، وبعض الناس وجل سوف يأتينا قحط وفقر وتسقط الأسهم، وسمعنا في أمراض وأوبئة منتشرة من هذه قائمة الأراجيف، لأن مدرسة الشيطان هكذا، مقررات إبليس. الشيطان يعدكم الفقر ويمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. أمل الخير في الله، وإذا سمعت أحد حدثك بشيء قل حسبنا الله ونعم الوكيل، اجعل هذه الكلمة معك. يقول فلان يكيد لك، قل حسبنا الله ونعم الوكيل. سمعنا فلان يتربص بك الدوائر، قل حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك سبحانه وتعالى عن أحد أوليائه: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ما هو الجواب والنتيجة؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا. طهر قلبك من الحسد والحقد والدغل والغش وكل مرض مؤذي. القلب هذا لا يتحمل يا إخوتي، القلب مضغة صغيرة. القلب لابد أن تملأه بالإيمان والحب والسلام والرضا والسكينة. إذا صرت تحسد وتحقد على الناس وتحمل في حيات وعقارب قتلك. ولهذا دائما أكرر هذا المعنى، لأن فيه، لأنه أصل السعادة تنطلق من القلب، الإيمان من القلب، الشقاوة من القلب، الانحراف من القلب. طهر هذا القلب، طهره واجعله نقيا طاهرا زلالا عذبا بالإيمان بطاعة الديان سبحانه وتعالى. ثم تفقد قلبك، سل قلب، هل أنا أحمل في قلبي ضغينة لأحد؟ هل أنا أحمل الكره؟ هل أنا أحمل البغضاء؟ هل عندي حسد؟ أنت تعرف نفسك، هل عندي حقد؟ هي فتاكة، أمراض فتاكة بالحسنات، فتاكة بالجسم، فتاكة بالسعادة. لأنه بهذا الطريق أن تحرق أعصابك، ترى المحسود ما دار أنك تحسده، وكثير من الناس تحقد عليهم ما علمون أنك أنت الذي تتلف أعصابك. لا توقد، كما يقول شكسبير، لا توقد فرنا في صدرك فتحترق فيه أنت أولا. لا توقد فرنا في صدرك فتحترق فيه أنت أولا. أصل الفرن هذا الذي تولعه أنت في صدرك بالنار الموقدة والجمر واللظى، أنت أول من يحترق، أنت الضحية يا إخوة. تلف الأعصاب هو بسبب أمراض القلوب، الجلطة، النزيف، الضغط، السكري، كل الأمراض. فحاول أن تسلم قلبك، إلا من أتى الله بقلب سليم. اترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم، اهجر هذه الفضول الزائد. الزائد في قدر الحاجة في الأكل مضر، الزائد على قدر الحاجة في النوم مضر، الزائد على قدر الحاجة في الكلام مضر، الزائد على قدر الحاجة في الخلطة مضر. قد جعل الله لكل شيء قدرا، خذ حاجتك من هذه الأمور، وإذا زدت على ذلك أنت تضر بجسمك. ترى أكثر الأمراض الآن من أكثر الأكل، وكثير من الناس أتاه الغم والهم من كثرة ما ينام فوق الحاجة، وكثير من الناس أتتهم فوضوية في حياتهم بكثرة ما يتكلمون في الغيبة والنميمة. وتجد الواحد منهم ما يسكت، حتى ليس عنده وقت أن يقرأ القرآن، لكن عنده وقت طويل يغتاب الناس ويحسدهم ويحمل النميمة أعوذ بالله والأذى. فرجاء أن تأخذ القصد أن تكون متوسطا في هذه الأمور، لا إفراط ولا تفريط. انهمك في عمل مثمر تنسى همومك وأحزانك. أنت إذا حددت لك مشروع علمي، إعلامي، اقتصادي، فكري، أي مشروع نافع مفيد أنت انهمك فيه سوف ترى. حتى أن أحدهم في تجاربهم مع السعادة في مصر يقول، أحد الأدباء يقول، أنه كاد أفكر أن ينتحر، وفي الأخير التحق بمجلة هناك، فقال فاستغرقت وقت المجلة لينصح المقالات وأكتبها وأنمقها، فسار هناك مشغول، فقال فوجدت السعادة. العمل المريح تجده مع قصدي الحياة المريحة تجدها مع العمل. انهمك في العمل، لأنك وأن تعمل وتشتغل تنسى الهموم، لأن هو الفراغ هو الذي يشوش عليك. فحاول أنك تجد عملك الذي أوكل إليك. أنت في وظيفة، حاول أن تكون مؤتمنا صادقا في أداء هذه الوظيفة. أنت في التدريس، حاول أن تحمل أمانة التدريس، تحضير للطلاب، حسن التدريس والإلقاء، مناقشة هؤلاء، لأنهم أمانة. كثير من الناس ترى ما يقوم بالأمانة، وتجده لا يتحلل راتبه الذي يتقاضاه. الرواتب التي يتحللها الناس أو يأخذونها هي مقابل، هي بعقود مقايضة وعقود شراكة أو عقود مقابلة أو عقود أجارة، يأخذون عليها راتب. الله يسألك عن هذا المال، هل أنت استحللته بالعمل؟ هل أديت الأمانة التي عندك؟ طيب المال هذا أنت تأكل منه، تطعم أطفالك وتلبس أطفالك، تطعمهم حراما وتلبسهم حراما. الأستاذ، القاضي، المعلم، الصحفي، الكاتب، الجندي، كل الطبيب، كل أصناف الناس مسؤولون أمام الله عما يتلقونه من أموال مقابل هذه الأعمال. فلذلك جود العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، حديث حسن. عش في حدود يومك وانسى الماضي والمستقبل. نكرر هذا لأن كثير من الناس الآن ترى مهما أنت عدت عليه القول ثم تفاجأ وإذا هو يذكر لك قصة جرت له يتأسف لأنها قبل سنة، وبعضهم يخاف لأنه بعد يقول يمكن ما إذا درس لا يجد وظيفة، يعني لأنه ما تخرج ولكنه مهموم. هو ليس مهموم الامتحان لأنه درس، لكنه إذا تخرج بعد 4 سنوات لا يجد وظيفة. يا أخي في 4 سنوات قد يتغير العالم ويقوم ناس ويأتي أناس، ووكل الله سبحانه وتعالى إن ربا، يقول الشعر الأندلسي: سهرت أعين ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك ما كان في الأمس بالأمس سيكفيك في غد ما يكون، فاطرد الهم ما استطعت عن القلب فحملانك الهموم جنون. تحمل هم الماضي وهم المستقبل وهم ما بعد وهم ما قبل وهم الكلام الذي قيل فيك وهم ما كتب عنك ومع الضغينة والبغضاء، كيف تستطيع أن تواصل الحياة؟ وكل الواحد الأحد، على الله توكلنا، قل حسبنا الله ونعم الوكيل، كن ميسرا بإذن الله وتوكل على الله سبحانه وتعالى، هو الذي تولاك وهو الذي خلقك. هل أنا وإياك جينا باختيارنا؟ خلقنا ووجدنا، رزقنا على الله، هو الذي يدبرنا سبحانه، هو ملك الكون. من أنا وأنت؟ ماذا تشكل عقولنا في هذا الكون؟ أنا قبل أن آتي بنصف ساعة كان في الأخبار في الجزيرة العربية كان كوكب الزهرة انطلق الآن حول الشمس من 6 ساعات، أشرق من جهة أستراليا والصين يتابعونه الآن بالمناظير في السماء. فسبحانك يا رب، انذهل العالم 6 ساعات يطوف، بعد دورته الثانية بعد 117 سنة، يعني بعد قرن. هذه الدورة الثانية بين دورتين، هذه الزهرة انطلق ليدور حول الشمس، وهو خلق من خلق الله. العالم الآن يقول ما كل الباحثين العلماء لا يقول لا يدرون بالدورة إلا الآن، ما عندهم خبر. سبحان الذي يدبر الكون. الباحثون العباقرة الأساتذة ما يدرون، فجأة البارح انطلق مع الصباح، وكوكب الزهرة أحد الكواكب السيارة. فقصدي أن هناك عوالم يسيرها الله سبحانه وحاكم الكون. فمن أنا وأنت حتى نحمل الهموم والغموم كأننا حنا ندبر أنفسنا؟ نحن عبيد مأمورون نأتمر بأمر الله ونرضى بقضائه وقدره. انظر إلى من هو دونك في الصورة والرزق والعافية ونحوها. إذا أردت أن تسعد ويهنى بالك، يا أخي انظر في الذين يسكنون الأكواخ لا يجدون كسرة الخبز. انظر لمن ينام في العراء. في بعض البلدان وجدتهم يصنعون من الكراتين، هذه كراتين الصابون وغيرها، ومن الصفيح ومن الخشب بيوتا. والله إن بعضهم في دول زرناها إنها على طرف الرصيف بأطفاله وبناته، وإنه يصنع طعامه على الرصيف التي تمر به السيارات والناس المشاة. لا بيت، لا سكن، لا دخل، لا راتب، لا شيء، والله رازقهم سبحانه. فأنت لا نظرت نفسك وإذاك أكثر، لكنك أنت الآن لا تنظر للتجار الكبار، لأنك سوف تزدري نعمة الله وتستصغر نعمة الله وتقول ما عندي شيء. انظر لمن دونك. الآن تقول صحتي معلولة وعندك مرض، أنت تمشي الآن وتنتقل من مكان لمكان، تدري أن في ناس الآن من 20 سنة وأكثر لا يمشون على الكراسي، ومنهم على الأسرة البيضاء، منهم من فقد جوارح له لا يستطيع. ألا حمدت ربك على البصر، على السمع، على العقل، على اليدين، على الرجلين، على كل جارحة، واحمد ربك على كل ما أعطاك سبحانه وتعالى. وانظر دائما إلى من هو أقل منك في الدنيا. أما في الدين فإنه مأمور أن ننظر إلى من هو أحسن وأرفع حتى تستطيع أن تشمر وتجتهد. يعني إذا قلت أني أصلي الصلوات الخمس، قد تصليها في بيتك، لكن تذكر أن في ناس الآن في الصف الأول خلف الإمام، تذكر أن في أناس عندنا في المجتمعات الإسلامية لا تفوتهم تكبيرة الإحرام، تذكر أن في ناس كأنه سارية في المسجد يؤذن مؤذنه في المسجد، هذا الأرفع درجة. هؤلاء رواد في الروضة، ما يصلي إلا خلف الإمام. هذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، قدر أسوأ الاحتمال ثم تعامل معه لو وقع. يعني تخاف من شيء، من مكروه يقع، طيب أنت في نفسك اجلس قل ما هو لو حصل، يعني افرض أنه سوف يحصل هذا الأمر، ماذا نخشى، ما هو أسوأ ما يمكن أن يقع، ثم أن توطن نفسك قل يمكن يصير، لأنه في الغرب يقول قدر أسوأ الاحتمالات، قدر أسوأ الاحتمالات، فثم ماذا تعامل مع هذا الأسوأ الاحتمالات، فإنك سوف تجد أنك توطن نفسك وتجد أنك مستعد وتجد أنك مطمئن لتلقي ما يحصل، بخلاف الذي يضخم الأمور وتجد عنده أراجيف وعنده شائعات وعنده استشراف لأمور ما الله أعلم بها قد تقع أو ما تقع. لا تطاوع ذهنك في الذهاب وراء الخيالات المخيفة والأفكار السيئة. أنت إذا جلست وحدك واسترسلت، الذهن يأتي بمصيبة ثم يذكرك بمأساة ثم يذكرك بنكبة، يعني هذا سبب الفرق ترى، خاصة إذا جلست وحدك وأنت فارغ ولم تذكر الله سبحانه وتعالى ولم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تقرأ القرآن، ذهب ذهنك ذات اليمين ذات الشمال، يجمع لك يمين ويجمع لك الحيات والعقارب ويجمع لك المصائب ويجمع لك الحوادث ويجمع لك النكبات. اضبط الجم في تفكيرك، اضبطه وجهه التوجيه الصحيح، فكر في النجاح وفكر في السلام وفكر في الخير وفكر في العطاء وفكر في المحبة وفكر في الأمور المثمرة والعلوم النافعة، حتى لا تفكر في خانات سيئة أو مؤذية ذات اليمين ذات الشمال. لا تغضب واصبر، وكظم واحلم وسامح، فالعمر قصير. يعرف أن كلمة لا تغضب تطبيقه صعب، لكن يوصيك ووصي نفسي بما وصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. أنا أكرر عليك، ماذا يمنعني يمنعك أن نكتب لوحة على مكتبنا أو في مجالسنا لا تغضب؟ لماذا ما تذكر نفسك كل يوم بهذه الكلمة العظيمة؟ لأنك إذا نجحت في أنك تحد من غضبك أو لا تغضب، فاعرف أنك سعيد. هو أصلا يكدر الخاطر ويزعج الروح الغضب، هو الأمر المقلق. ولهذا عليك أن تصبر وتكظم غيظك، ولهذا وصف الله عباده بأنه قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لا تتوقع زوال النعم وحلول النقم، بل على الله توكل. التوقعات السيئة هي كما من مقررات إبليس، فأنت توقع الأفضل. لماذا يتوقع الإنسان الأسوأ؟ لأنك متوكل على الله سبحانه وتعالى. الله عودنا الخير، كن متفائلا. أما رأيت أن الله سبحانه وتعالى أعطانا أكثر مما نستحق ومنحنا وكفانا وآوانا ولطف بنا لأنه اللطيف الخبير، لماذا تتوقع الرسوب ولا تتوقع النجاح؟ لماذا تتوقع يعني الفقر وتتوقع الغنى؟ تتوقع الحرب ولا تتوقع السلم؟ تتوقع الجوع ولا تتوقع الشبع؟ توكل على الله، وانظر دائم في الأمور المستقبلية، اجعلها كأنها الأحسن، لأنه أصلا حتى قانون التلقي عندك بإذن الواحد الأحد، كأنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ظن الخير بربك سبحانه وتعالى يعطيك الخير، ولا تظن ظن السوء فتكون على البعيد على الشقي دائرة السوء. فأنت اجعل يعني اجعل القائمة قائمة الخير وقائمة الفلاح وقائمة الفضل وقائمة النجاح هي التي أنت تفكر فيها وتوقعها. توقع أن الله يرزقك رزقا، أن الله يوفقك، أن الله يصلح أبنائك، أن الله ينجحهم ونحو ذلك. لا تتوقع الهزيمة فتهزم، ولا تتوقع الفقر فتفتقر، ولا تتوقع الدين فتوقع في الدين، نعوذ بالله. أعطي المشكلة حجمها الطبيعي ولا تضخم الحوادث. تقع مشكلات بالأفراد والأمم، فبعضهم يتلقاها العظماء الآن كما يقول أبو الطيب، وتكبر في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. فتجد الصغير يكبر الحوادث الصغيرة، وتجد العظيم من الناس تمر به العظائم وإذا هي صغيرة. وهذه همم، مثل يقول همة الأسد، الأسد لا يخاف ولو كان أمامه 100 جمل، تجده حتى إذا رأى قطيع الجمال أمامه في الوادي انهد عليها، بينما الثعلب يخاف من طرف يعني الكبش أو التيس. فهذه همم، لأنها يعني في عالم الحيوان. ولذلك يقول أن الناس على حسب هممهم، فأنت إذا واجهت المشكلة بقوة وبتحمل وبصبر، الله يؤيدك ويثبتك ويزيدك يقينا وتوفيقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.